كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة يسلم علي قبل أن بعثت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحجار يسلم عليه. فبذلك الحجر يعني ينطق وما ذلك على الله بعزيز إن الله يجعل فيهم الحياة ويجعل فيهم النطق وهم يتكلمون ويقولون ها أنتم أذللتم عبادي بكم هؤلاء قالوا سبحان. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى افهم الذين عبدوا الملائكة الذين عبدوا الملائكة والذين عبدوا عزيرا وعيسى عليهم الصلوات والتسليم ومريم عليه السلام وغير ذلك يعني من عباد الله الصالحين يوم يحشرهم جميعا فيقول وما يعبدون من دون الله إن الله تبارك وتعالى كما يحشر الكفار يحشرهم أيضا. عيسى عليه السلام موجود، عزير عليه السلام موجود، ملائكة موجود، عباد الله الصالحين موجود، والذين يعبدون الجن والذين يعبدون من الإنس كلهم موجودين. فيقول أأنتم أذللتم عباد، هذا سؤال تكريم وتوبيخ، وإلا كل شيء في علم الله، الله أعلم، لا يخفى عليه شيء. كما جاء في آية أخرى قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، كل شيء في علمه. مقصود منها ماذا؟ الزجر على عابدي، التوبيخ على عابدي، التقريع على عابدي. وبذلك أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قالوا سبحانك ما يقول، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وكما جاء يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فإلا كل شيء في علم الله تبارك وتعالى. فبذلك مقصود من هذه الأسئلة ومقصود من هذه السؤالات الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى سؤال عن أهل النار باعتبار تقريع، باعتبار توبيخ، باعتبار زجر. والسؤال من أهل الجنة هو ما شاء الله باعتبار هو ليس سؤال يعني إنكار، أحيانا سؤال على سبيل التعجيب، سؤال على سبيل البشارات، سؤال أن يكون يحصل لهم الفرح من الله تبارك وتعالى. فبذلك ها هنا لما يحشرون ويقولوا أأنتم أذللتم عبادي هؤلاء، أأنتم أذللتم أوقاتموهم في الذلال في الكفر والشرك، أما هؤلاء أم هم ذلوا السبيل. فقالوا سبحانك ما كان ينبغي، قالوا سبحانك أنهم يسبحون لله ويقدسون لله وينزهون لله تبارك وتعالى. لما؟ لأنهم هم الأنبياء المعصومون عن الكفر والشرك، وأيضا الملائكة المعصومين أيضا لأنهم لا يفعلون إلا ما أمرهم الله تبارك وتعالى، كما جاء في صفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. وأيضا حتى ولو عباد الله الصالح أيضا يسبحون ويقدسون لله سبحانه، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء، كيف نحن جعلنا أنفسنا نعوذ بالله معبودين وجعلناهم عبادا عبادة لنا، لا سبحانك ما. وبذلك أنهم يسبحون ويقدسون لله سبحانه تنزيها لك عما لا يليق بك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، من أولياء يعني من ولي، جاء أولياء بمعنى الأتباع. وقال بعضهم كما الولي يطلق ولا المطبوع يطلق ولا التابعي موزع، أيضا كما لفظ مولى مولى يطلق ولا السيد ويطلق ولا الغلام ولا العبد أيضا مولى القوم منهم. فبذلك هكذا كما لفظ الولي يترك ولا التابع يترك ولا المطبوع أيضا، يعني ما استقام لنا وما ينبغي لنا وما صح لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم يا رب العالمين، ولكن متعتهم وآباءهم من طول العمر وسعة الرزق، وأنهم لازم عليهم الشكر ولكن جعلوا بدل الشكر الكفر. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، حتى نسوا الذكر. قال بعض العلماء المراد من الذكر ماذا؟ القرآن، كما جاء نزل عليه الذكر أو انزل عليه الذكر، إن هذا إلا ذكر، ذكر لك ولقومك، كثير جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر مراد منها قرآن. وقال بعضهم فنص الذكر الذكر بمعنى الشكر لازم عليهم ان يذكروا نعم الله ويشكروا نعم الله ولكن نص الذكر. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى حتى نص الذكر يعني الموعظة والإيمان بالقرآن وكانوا قوما بورا بورا معنى قوما هلكا من البوار يعني أن البوار الهلاك. وقال بعض بوار بمعنى الفساد كما يقال أمرنا بائر يعني أمرنا فاسد يعني كانوا قوما بورا قوما هلكا أنهم نسوا الذكر أنهم نسوا الشكر أنهم نسوا الموعظة وإلا نحن ما أذن الله أبدا. فبذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر أهوال الكفار وأهوال المشركين ومآل أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك عن النار وعن أهلها وعن عذاب النار وعن فتنة النار. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى برحمتك. والله تعالى أعلم وعلمه أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب الأحكام إلى أن قال باب ما جاء في اللقطة وزالة الإبل والغنم. اللقطة اللقطة بضم اللام وفتح الكاف. وقرأ بعض العلماء من يعني أهل اللغة اللقطة بفتح اللام وبالسكون. اللقطة معنى يعني ما يلتقط الشيء الذي يلتقط في الطريق فما أحكامها. إنسان أنه ذاهب وجد شيئا ملتقط في الطريق. وهي أحكام قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم کہ اللقطة إذا وجد إنسان يأخذها ويعرفها قالوا حولا يعني سنة كامل وأيضا يحفظ بها بما فيها ويحفظ بعلاماتها يعني ببيائها وسقائها يعني الشيء من إذا كان كيس إذا كان شنطة إذا له علامات يحافظ. فإذا جاء صاحبها وأنه بين العلامات أنه يرد إلى صاحبه. ولكن أيضا يفهم فيها خلاف بين الأئمة رحمه الله تعالى. قال بعضهم خلاص واحد يا إنسان وقال ها كان شنطة لصغيرة شنطة الجيب وشنطة من الجلد ولونها كذا وفي داخلها 1000 ريال واحد 500 واحد 100 كذا يعني اللبها علامات. قالوا خلاص الآن يدفع إلى صاحبه بدون بينة. وزاب في قول يعني إمام أحمد وإمام إسحاق رحمه الله تعالى قال خلاص لما هو أنه جاء بعلاماتها ورسول صلى الله عليه وسلم قال أنه عرفها وأنه قال أحصها يعني العدد والوعاء والسقاء والعلامات. لما جاء صاحب المال وأنه عرفها خلاص لا يحتاج بينة خلاص يرد المال إليه. أما عند إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وإمام الشافعي رحمه الله تفسير قال إذا جاء صاحبها وأنت تظنه رجل صادق يا لا لا لا هذا رجل صادق ما في خوف وبين العلامات لا يحتاج بينة. وأما إذا تخاف عليه كالله أعلم صادق وكاذب لازم البينة. لما قالوا أحيانا إنسان مثلا زاع عليه شنطة وهو مسكين يسأل هل رأى واحد شنطة قل كيف شنطة وقال في شنطة صغيرة لونها كذا كذا فأين سقط قال سقط في موضع كذا قال إيه فيها قال والله فيها شيخ الفريا هو يسمع ويروه يذهب على الثاني هو سمع من الصاحب الصاحب الذي ذهب باله هو يبحث عن المال ويذكر عن الآخرين سقط عني كذا وسقط عني كذا وسقط عني كذا وعلى ما دو كذا وعلى ما دو كذا وعلى ما دو كذا فلما سمع هذا الرجل الثاني فلما جاء الصوت عندي شيء عندي شيء فهل سقط من احد شيء؟ زابل قال نعم سقط عني شيء. قال ماذا؟ قال فيها شنطه. قال ماذا فيها؟ قال فيها 1000 ريال. قال ايش علامه؟ قال فيها واحد خمسه 500 وخمسه ابو 100 100. قال جاء العلامات لما؟ لانه سمع صاحب المال العلامات فذكر عليها. فبذلك قالوا لا البين. ها اما اذا انه يطمئن على صدقه لا يحتاج بينه خلاص يدفع. اما اذا لا يطمئن على صدقه يطلب منه البين. واما امام احمد وامام اسحاق رحمه الله تعالى قالوا لا اذا جاء بالعلامات خلاص يدفع. في الحقيقه يعني هذا خلاف بين الائمه رحمه الله تعالى ليس خلاف، لان كل واحد انه في الحقيقه يعني ليس مقصده الا أن يكون متبعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسك به. ولكن حسب الأول إذا كان واحد رجل صادق يظن جميع الناس صادق، لما إذا كان رجل مسلم مؤمن هو لا يظن واحد يجي يكذب عليه. أما رأيت لما أن إبليس أنه جاء بالحلف عند آدم عليه السلام، آدم عليه السلام يعني أخذ بقوله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قالوا وعاد يجي تري يحلف بالله كاذب آدم عليه السلام، يعني أنه ما سمع في حياته كواحد يحلف بالكذب. فبذلك لما حلف إبليس أنه يتقدم قال هذا صادق فدلاهما بغرور. فبذلك يعني هذا قاعدة، إذا كان إنسان مؤمن وقلبه ما شاء الله يعني صافي أنه إذا تكلم واحد ما هو كلام قلت طيب هذا أيضا صادق. وإلا تغيرت الأحوال والظروف. أما رأيت الآن نعوذ بالله كم من الناس يحلفون في الأيمان الكاذبة، كم من الناس نعوذ بالله أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، كم من الناس نعوذ بالله أنهم يعني يأتون بأنواع أنواع من ال يعني الآن السرقة وأكل أموال الناس صار حرفة صنعة، هذا صنعة أيضا هذا فن. والذي يأكلون أموال الناس بالباطل أيضا نعوذ بالله يعني يفرحون على ذلك، يعني يجترئون إلى هذه الجرة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويؤدونه هذا كأنه عنده صنعة وعنده حرفة وعنده علم وعنده فن وعنده كذا. أما رأيت كم من الناس الآن يؤدون أمامك نعوذ بالله ما الأموال فلوس أمامك موجود ويأخذ منها فلوس وأنت لا تدري، يعني أمامك موجود هو قائم أمامك وأنت قائم وأنت تنظر إليه، تنظر إليه بالنظر بالشدة، ولكن نعوذ بالله يسرقون أموال الناس. الآن مثلا نعوذ بالله الأموال الذي يسرق يعني في حالة الطواف في المسجد الحرام، يعني من يسرق؟ يهود نصارى كفار هم الذين جاءوا في المسجد الحرام يسرقون، يعني نعوذ بالله مسلمين يطوفون ويقطعون جيب الناس أموال الناس. كم من الناس نعوذ بالله يتغيرون أسماءهم، يتغيرون التذاكر، يتغيرون أشياء يعني الذي لا يتصور. فبذلك ذهب إمام أبي حنيفة وإمام الشافعي رحمه الله قال إذا جاء صاحبها فهو صادق فليدفع إليه المال، أما إن إذا لا يؤمن بصدقه فعليه البين. هكذا ذلت الغنم، إذا وجدت الغنم لازم يأخذ، لما إذا ما أخذتها زيادها، إذا ما أخذتها يمكن يأخذها الزيب، لأن الغنم يعني من الحيوانات الذي لا يستطيع يحافظ على نفسها. أما إذا كان إبل أو إبل لها سقاء ولها يعني أنه يتحمل على الجوع، يتحمل على العطش، وأيضا لا يجترئ إليه السباء المفترسة لأن لها قامة لأن لها حية وهو يستطيع أن يدافع عن نفسها، وبذلك يتركها يمكن يحصل له صاحبها ويأتي إليه سا. مقصود من هذه الأمثلة كإذا كان الشيء موجود ومحفوظ لا يخاف عليها إنسان لا يأخذ، فإذا كان من الأشياء الذي يخاف عليها فيأخذ، لما بدرها يأخذ واحد نعوذ بالله. الآن كما قال العلماء رحمهم الله تعالى إذا كثرت يعني الكذب وفشا الكذب ياخذ انسان يمكن واحد يجي ياخذ نعوذ بالله زي اموال الناس. فإلا الحمد لله يعني الان حتى الى هذا الوقت الناس موجودين ما شاء الله عندهم الامانه عندهم الديانه برحمه من الله تبارك وتعالى. هذا الى كم يعني تقريبا قبل اسبوع واحد انسان سافر في السياره ونسي شنطه فيها جواز وفيها فلوس وفيها تذاكر وفيها كل شيء ونسي مسكين. لكن الحمد لله فيها تليفون هو صاحب السياره بالتليفون كلمك ان انت ركبت معي في السياره ونسيت الشنطه فتعال. وذهب اليه فاتاه وما نقص منه شيء. الحمد لله الحمد لله الناس موجودين فيه. فبهذا جاء باب ما جاء في اللقطه وزالة الابل والغنم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الله بن نمير عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة. سويد بن غفلة سويد بالتصغير هذا أنه قال بعض العلماء له صحبة يعني أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم أنه صلى خلفه إذن. ولكن هذه الأقوال يعني ليس أقوال صحيحة بل القول الصحيح أنه تابعي وتابعي كبير وأنه يعني جعفي وأنه مخضرمي وأنه لما قدم المدينة المنورة بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد دفن النبي فبهذا ما حصل له الصحبة ما حصل له الصحبة ولكنه تابعي كبير. قال عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن سوحان وسلمان بن ربيعة. زيد بن سوحان أيضا تابعي أما سلمان بن ربيعة أيضا له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه صحابي. ويقال له سلمان الخيل لخبرته في أمور الخيل حتى يسمى سلمان الخيل. قال فوجدت صوتا قال ابن نمير في حديثي فالتقطت صوتا صوت فأخذته. قال من زيد بن سوحان وسلمان بن ربيعة قال دعه اترك. فقلت لا دعه تأكله الصبا. الصوت يعني صوت يمكن من الجلد من الجلد الذي أنه يأكله الصبا. فإلا الصوت إذا كان من يعني خشب إذا كان الصوت هذا وأنه كيف يأكله الصبا. فبذلك أجاب العلماء رحمه الله أبارت الآن حتى موجود الصوت من الجلد الصوت من الأشياء مختلفة. قال لآخذنه فلأستمتعن به. قال فقدمت على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فسألته عن ذلك فحدثته الحديث فقال أحسن. وجدت على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة فيها 100 دينار. قال فأتيته بها فقال لي عرفها هولا. فعرفتها هولا فما أجد من يعرفها. ثم أتيته بها فقال عرفها هولا آخر فعرفتها هولا. ثم أتيته فقال عرفها هولا آخر وقال أحس إدتها وبئاءها وبكاءها. يعني إذا كان بئاء من الجلد أو من خزف أو أي شيء فإن جاء طالبها فأخبرك بإدتها وبيعائها وبكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتئ بها. فهذا حديث حسن صحيح. وبذلك قال لما ذكرت على أبي بن كعب قال أحسن يعني حتى قال هذا صوت هذا شيء يعني ليس له قيمة. إني وجدت سرة فيها 100 دينار فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أولا أرفها أرفها أرفها فإذا ما جاء صاحبها فاستمتع بها. وبذلك إذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستمتاع بهذه المال الكثير وكيف الأشياء التافهة الأشياء التي لا قيمة لها إذا ما أخذت أنت يمكن يأكله السباع ويأكل الحيوانات وغير ذلك. وبذلك أحسنت ما فعلت. وأما إن شاء الله سنقرأ في الأحاديث الآتية على بعض التعريف تكون للسنة أو لتكون 3 سنوات كما جاء عرفها هولا ثم جئت وقال عرفها هولا ثم جئت وقال عرفها هولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتعريف يعني 3 سنوات وجاء في بعض الروايات بالسنة كما سنقرأ في الأحاديث الآتية إن شاء الله. والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد